بس عليك السيد إن المتقين عَلَّمَ الْقُرْآنَ إذا قاد الفتن عند ردت عليك سيدي ما نعمل أداء والله. السلام. كريمك السيد. نعم. تمام. عليك سيدنا جميل يا مولانا والله, ونعمل أداء تعليق سيدنا ربنا جديدة كمان كده تعليق مولانا. لا تقضوا في الميزان وتقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله الله الله عليك سيدنا. معلم والله. الله يسعى عليك سيدنا. ألا تقوم الوزن Thank you.

فَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان Oh, that's cool.